يقول هل يصح أن تنوي الهدية، أن تنوي هدية، الهدية هدية وصدقة، هدية وصدقة؟ هذا فيه نظر. يقال ممكن في بعض الصور، وهو ما إذا أردت أن تتصدق على إنسان، تتصدق على إنسان فقير، في هذه الحالة لا بأس أن تجمع بين الهدية والصدقة، لا بأس أن تجمع بين الهدية والصدقة، وهو أن تأخذ هذا المال تصدق به وتذهب به إلى الفقير فتكرمه به. فإكرامك به نوع هدية، تذهب إليه في بيته أو تلتقي في مكان وتقصده وتعطيه المال، هذا في الحقيقة نوع من الصدقة ونوع من الهدية، حيث أنه هدية من جهة أن أكرمته به وذهبت إليه، وهو هدية وصدقة لأنه محتاج، وأنه محتاج. أما أن تكون الهدية صدقة بمعنى، هذا موضع نظر، هذا موضع نظر، حينما يكون الإنسان تريد أن تهديه ليس محتاج الصدقة، لكن لأجل قرابة، لأجل صداقة، لأجل مثلا محبة بينك وبينه، أو يهدي الإنسان لمن استفاد منه شيئا فأراد أن يكرمه بهذه الهدية، الحقيقة هذه لا تكون صدقة، ولأن فضلها يختلف، قد تكون هدية أفضل، قد تكون صدقة، وهذا بحث آخر. لكن الهدية فيما يظهر والله أنها لا تكون صدقة، الهدية لا تكون صدقة، إنما تكون تنوي أن صدقة منك على نفسك. وعلى هذا حينما تعطي أخاك وتهدي له ما في مانع أنك تنوي الصدقة منك على نفسك أنت، وهي هدية، هي بالنسبة لك أنت صدقة، لأنك تصدق على نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل معروف صدقة، في حديث حذيفة عند البخاري وحديث جابر عند مسلم، كل معروف صدقة، والهدية معروف، العطية معروف، كل معروف صدقة، وكذلك أيضا سائر أعمال بصدقة. فأنت حينما تعطي أخاك الهدية فهي معروف منك وهي صدقة، فحينما تنوي الصدقة على نفسك، مثل أيضا حينما تتصدق على أخيك الفقير وتذهب بالهدية إليه فتكون صدقة وتكون هدية وتكون صدقة منك على نفسك، كما أنها صدقة منك عليه هو. والإنسان حينما يتصدق كما يقول أبو عمر القدسي رحمه الله، أول ما يتصدق على نفسه، قال إنما إذا جاءكم السائل فلا تردوه، يعني لا تردوه بل أعطوه أي شيء، فإنكم إنما تتصدقون على أنفسكم، صدقوك. قال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، وقال والكلمة الطيبة صدقة، صدقة منك على نفسك وصدقة منك على أخيك.